نصف صاع ومدا نعم. هم قالوا نافعه طبعا لكل مسكين مدا، مدا محمول على اي شيء، على انه البر نعم من بقية الطعام، لانهم يفرقون. اذا فطر الصيام كم يصوم على كل مدين او على المد الواحد؟ يصوم عن مدين اذا جعلناهما سواء، اذا جعلنا البر وبقية الطعام سواء فانه يصوم عن نصف صاع يوما. فلو قدر ان التقويم الدراهم اشترى بها مثلا 20 صاعا كم سيصوم؟ ها؟ لا 40 يوم صح؟ عن كل نصف صاع يوما، وهو كذلك. وهل يتابع في الصيام؟ ها؟ مطلق. ولذلك قد يلغز لنا بهذا اللغز ويقال رجل، وهذا يحتاج إلى إنسان محاسب، رجل يجب عليه أن يصوم 40 يوم، واجب عليه كفارة، كفارة صيام 40 يوم. قد يجوب فكر طالب العلم في كتاب الله فلا يجب، أفضلها 60 يوم، كفارة القتل الخطأ 60 يوم، كفارة الأيمان كم؟ 3 أيام، انعدام دم المتعة 10، 3 في الحج 7 إذا رجع. ايش نقول؟ نقول رجل وجب عليه كم، ولكن كم عليهم صاع؟ 20 صاعا، لأنها قيمة ما قتل من الصيد، ووجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن يطعم لكل مسكين نصف صاع. هذه لغز قل من يجيب عنه. نعم يا حمزة انتهيت. هذا فيما لو كان له مثل. ثم قال المؤلف: وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. نعم، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، إطعام وصيام كيف؟ إطعام وصيام، إطعام ماذا؟ يعني لابد من تقويمه. ما لا مثل له، مثل الجراد، الجراد هل له مثل؟ سبحان الله، أين المثلية هنا؟ لا، أين هو جراد البحر، جراد البر، لا مثل له. فما أدري من أين أخذت من الثقافة أصلا. لا أكل الجراد؟ ما أكلت الجراد؟ الجراد يؤكل، نعم. أتانا عام في بلدنا سموه عام الجراد وأكله الناس، ويجوز أكله. قال صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، لأنه لا نفس له سائلة، فلا يشترط ذبحه لأنه لا يذبح أصلا. الجراد يؤكل، كانوا حتى أنهم كانوا يجعلونه قوتا يدخرونه. سل الله العافية، قد يصاب الناس بالجدب والقحط فيضطرون إلى أكل الجرذان ما هو الجراد. إيش نقول؟ طيب الجراد إذا قتله هذا ليس له مثل، يقوم، يقوم، وش يفعل؟ بالقيمة يشتري طعاما ويطعم لكل مسكين نصف ايش؟ نصف صاع، او صيام يصوم عن كل نصف صاع عن كل يوم مسكينا فقط. هذا واضح. اذا التقوى تسألون اهل مكة. لا إله، أحيله على هيئة الافتاء. طيب أخذ بيدهم قلوا يلا تعالى نسأل المشايخ، وش مشكلة؟ ما هو كل شيء نفتي فيه، التقويم هم أدرى بالتقويم منا. ما أدري كم سيقوم جراد، ما ندري. جراد؟ يباع الجراد أصلا؟ لا لا يباع الجراد. يتعدد كما سأل، يتعدد بتعدده، وهذا صحيح. لأنه قال مثل، والمثلية تشمل الكم والكيف اثنين. طيب قال بين إطعام وصيام. إذا نلخص، الصيد قسمان، قسم له مثل وقسم لا مثل له. القسم الذي له مثل إما أن يذبح مثله، هل يأكل منه شيئا؟ لا. الثاني مخير، إما بمثله أو أن يقومه ويشتري بالدراهم طعاما فيطعم كل مسكين نصف صاع كذا، من البر أو من غير البر، على الصحيح. الثالث تخير ولا على الترتيب؟ التخير، لأن آية ورد التخير، لأنه قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة، أو إذا ليش أو هذه للتخير، أو كفارة طعام مساكين وعد بذلك الصيام. الثالث، الدرجة الثالثة، أن يصوم عن كل نصف صاع يوما. طيب ما لا مثل له؟ ها؟ لا يمكن مثله لأنه لا مثل له. ماذا يفعل؟ يقوم، وبتقويمه ماذا نفعل؟ نشتري طعاما، نشتري طعاما ونعطي لكل مسكين نصف صاع، أو أن نصوم عن كل نصف صاع يوما. هذا هو جزاء الصيد. لخصوا هذا المساء واحفظوها، ها؟ نصف صاع، لأنهم يفرقون بين المد ونصف الصاع في البر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. نعم، دم المتعة ودم القران فيجب الهدي، يعني المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي. أما الدليل فهو قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا بالنسبة للمتمتع. وأما القارن فإن أهل العلم أو إن جمهور العلماء ألحقوا القارن بالمتمتع. وأظن يا أحمد أنك صرت تفرق بين المتمتع والقارن، ولا ما عرفت؟ عرفت من المتمتع؟ بماذا أهل المتمتع؟ صح؟ أهل بالعمرة المتمتع. إذن ما تقول بالعمرة والحج، العمرة والحج هو القارن. إذن لا تقول الحج، قل بالعمرة فقط. الذي أهل بالعمرة والحج من؟ القارن. والذي أحج أهل بالحج فقط المفرد، والذي أحل بالعمرة فقط المتمتع. المتمتع يجب عليه هدي للآية. طيب يقول هدي القارن، القارن يجب عليه أم لا؟ يجب عليه، في أصح قولي العلماء يجب عليه هدي، يجب عليه وجوبا. يقول فإن عدمه، وقت الوجوب ما هو؟ اختلف أهل العلم في وقت الوجوب. بعض العلماء من قال إن وقت وجوبه قبل الإحرام بالحج، وقيل عند الوقوف بعرفة، وقيل في فجر يوم النحر، هذا وقت الوجوب. وهنا قوله فإن عدمه، إن عدم المتمتع والقارن الهدي. وكيف يعدمانه؟ كيف يعني لا يملكانه؟ لا يملكانه بأحد أمرين: إما أن لا يكون له ثمنه، أو أن يكون له ثمنه ولا يوجد في السوق. هذا وهذا، فهمتم؟ والمشهور من المذهب أن إعدامه أو عدمه في فجر يوم النحر، في فجر إيش؟ يوم النحر. فيه قول آخر أيضا، منهم من قال قبل رمي جمرة العقبة، فإن عدم، إن عدم ماذا؟ الهدي. هل يقترض؟ لو كان إنسان ليس عنده مال وتمتع، هل له أن يقترض؟ مثال ذلك رجل نزل إلى العمرة، نزل إلى الحج، اعتمر وكان عنده مال، وهذا يحدث كثيرا، فسرق ماله أو ضاع منه ونوى التمتع، يجب عليه الهدي أم لا؟ هل له أن يقترض؟ بمعنى يأتي لشخص يقول أقرضني ثم إذا عدنا إلى البلد أعطيك؟ له، له ذلك، له ذلك، هو يريد أن يتمتع، ما في إشكال، له أن يقدم له بعض الناس مالا. ها؟ ولكن هذا هو، هل هو عادم للمال بالأصل؟ عنده مال إلا أن نفقته سرقت. الوقت يعني يعد أنه وقت مزور في العدام كان قبل العمرة، فهذا كإرادنا الإراد قالاني هو أنا العدمة، فأنا والله يتمتع وإن يسيان كان ليس له، نعم ليس له مال يعني هذا منذ البداية يقول سأتمتع مع ذلك وأصوم 10 أيام 3 أيام في الحج. نتكلم عن مسألة الصيام، متى يبدأ الصيام؟ إيش هو الهدف؟ أول بداية الحج. نعم. لأنه لا يقدر عليه. أي. إن كان يعرف أنه ليس عنده هدي. لا، على كلام شيخ الإسلام لا. لا يتمتع. لأن شيخ الإسلام يرى أن بحسب الحال. بحسب الحال. فهمت؟ أن التمتع أفضل مطلقا، يصوم، إذن يصوم، هي يتمتع ويصوم. وسنذكر الآن متى يبدأ الصيام. يقول فإن عدم، يعني إن عدم الهدي، بعض العلماء من قال ولو وجد من يقرضه فإنه لا يقترض، وبعضهم من قال يجوز أن يقترض إن كان عنده مال يسدد منه، كان متأكد أن عنده مال سيسدد منه فلا بأس، وإن كان ليس عنده مال فلا يقترض، لأن ذمته حينئذ سوف تنشغل. يقول فصيام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله. صيام 3 أيام، ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، يعني من لم يجد دم المتعة، دم الهدي، يصوم 3 أيام. وقوله فصيام 3 أيام، ايش هذا؟ أمر، هي صيغة من صيغ الأمر، وهي المصدر النائب عن فعل الأمر، فصيام كتحرير، تحرير الرقبة. فصيام أي يجب أن يصوم 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعت. لكن لمن هذا؟ لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومن هو الذي أهله غير حاضر المسجد الحرام؟ الآفاقي، الآفاقي. طيب، صيام 3 أيام هل يصومها متتالية أم مفرقة؟ عودوا لما صنع، مطلق ولا مقيد؟ مطلق. إذن يجوز أن يفرق لا بأس، لكن لا بد أن يراعي الزمان. قال في الحج، في الحج، ويقول الأفضل كون آخرها يوم عرفة. إذن متى سيبدأ الصوم؟ يوم عرفة، يوم 9، 3 أيام قبله. ها؟ لأنه قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة، 7، 8، 9. هذا هو المشهور من المذهب، أن الأولى لمن عدم الهدي أن يبدأ الصيام يوم 7، ليكون آخر صيامه يوم عرفة. ليش؟ حتى يكون صيامه في الحج، لأن الله نص عليه. وأشهر الحج عندهم شهران وعشرة أيام، فهمت هذه العلة. وهو لا يمكن أن يصوم يوم العيد، ولكن نقول إن هذا القول فيه نظر، فيه نظر من كم من وجه. نعم نقول هذا أولا تقديم الإحرام بالحج عن يوم الثامن فيه نظر، ولذا يرى كثير من أهل العلم أنه لا يصح تقديم الإحرام عن وقته بخلاف تقديمه عن زمنه عن مكانه، لأنه إذا أحرم بالحج يوم السابع قدم ولا ما قدم؟ متى يحرمون بالحج في الأصل؟ يوم الثامن ليس يوم السابع. ثانيا السابع والثامن والتاسع، هم قالوا هذا ليصوم يوم السابع والثامن والتاسع، ولذلك قالوا والأفضل أن يجعل آخر أيامه يوم عرفة. هذا وجه أنه سيقدم الإحرام عن وقته الشرعي الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في ضعف هذا القول أو في بيان ضعفه أنه سوف يصوم يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام أن يصوم الحاج يوم عرفة بعرفة، نهى، حتى أنه دعا بقدح فشربه أمام الناس ليبين أنه مفطر يوم عرفة. لماذا؟ لأن الناس في ذلك اليوم يحتاجون إلى التقوي على أي شيء، على الدعاء، على الذكر والدعاء، خاصة الدعاء، فهمتم؟ إذن متى يبدأ الصيام؟ يبدأ من حين أن يبدأ من متى؟ من حين أن يلبي بالعمرة له ذلك. فإذا قال جاء في اليوم الأول من ذي الحج بعمرة، هل يبدأ الصيام قبل يوم السابع أو قبل يوم الثامن؟ قبل يوم الثامن يبدأ؟ نقول يبدأ، لا على الصحيح، يبدأ قبل يوم الثامن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ما فهمت؟ رجل جاء اليوم الأول من الحج، كم بقي له من يوم حتى يحرم بالحج؟ 7 أيام، وهو عادم للهدي لن يستطيع، وآفاقي. نقول يمكن أن يبدأ إيش؟ يبدأ الصيام الآن، ما في إشكال. لماذا؟ لأن العمرة دخلت في الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهل له أن يصوم أيام التشريق يوم العيد؟ هل له أن يصومه؟ محرم بالإجماع. وهل له أن يصوم الثلاثة أيام، أيام التشريق، 11 والثاني عشر والثالث عشر؟ نعم. ولذلك هذا ظهر قول ابن عمر وعمله مع عائشة، قال أنه لم يرخص في صيام ثلاثة أيام التشريق إلا لمن لم يجد ذم الهدي. فهمتم الآن؟ الوجه الأول وقال كنا أنه لا يبدأ من في اليوم السابع، أنه يعني كنا قبل أيام الحج، قبل الحج يعني الحج يبدأ من الثامن، قلنا لا ولا يمكن يبدأ قبل هذا. ونحن الآن نقول أنه يمكن أن يبدأ مثلا كيف؟ قل هذا لمن قدم مثل يوم السابع أو يوم السادس، نقول لا يمكن أن يبدأ قبل اليوم الثامن الصيام، لا يحرم بالحج. طيب، ولكن لما قال لما أدخل الحج على العمرة، أي القارن، لما أدخل الحج على العمرة القارن، فلو جاء قبل أيامها القارن عليه هدي أم لا؟ هي خلاص دخلت العمرة في الحج، هي هذا المتمتع ينبغي أن يصوم في أيام الحج، في أيام الحج، لأنه الآن معتمر، والمعتمر والحج ليس نفس الشيء، فرق بين ما لو أدخل الحج وبين ما لو أدخل العمرة. فالمتمتع متى يصوم؟ يصوم يوم الثامن؟ التاسع لا، التاسع ما يصوم، يصوم 11 والثاني عشر، أو 11 والثاني عشر والثالث عشر. طيب يوم العيد قلنا لا. بما أن احنا على كلام صحيح أن أيام الحج هي هل يعني يفوق في مثلا 15 و 16 مليون حجة؟ لا لا في فرق. بعض العلماء من قال يجوز هذا لمن لم يطف ما لم يطف طواف الإفاضة وسعي الإفاضة، لأنه إذا طاف وسعى خلاص انتهى حجه، وش يبقى عليه؟ طواف الوداع، وهذا واجب من وجبة الحج. نعم. هو الآن القارن الذي دخل بالعمرة وادخل الحج عليها، طواف القدوم في حقه شو؟ سنة، سنة وليس بواجب، صح؟ وله ألا يطوف، له أم لا؟ لأنه سيطوف طوافا واحدا. دخول الحج في العمرة هنا بما أن الله جل وعلا أوجب صيام هذه الأيام في الحج، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، فهو لو صامها في العمرة بما أن الحج أو العمرة دخلت في الحج فكأنما صامها في الحج. هذا وجه الدلالة. من هذا؟ نعم، يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، لأن الله قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذا رجعتم، ويرى بعض أهل العلم جواز صيام هذه السبع ولو كان في سفره في الحج إذا أتم الحج. ليش؟ قالوا لأنه تم حجه، والله تعالى قال إذا رجعتم على سبيل الرخص، ولكن لو اتبع ظاهر القرآن فإن العمل بظاهر النصوص أقرب إلى الصواب. يصوم متى؟ إذا رجع. وهل لابد أن يصومها متتابعة أم يجوز تفريقها السبعة أيام؟ يجوز؟ لابد متتابعة؟ مطلقة. وسبعة إذا رجع إلى أهله. يقول والمحصر أو المحصر، والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل. المحصر ما معنى المحصر؟ الإحصار هو المنع، فالمحصر هو الذي منع من تمام نسكه، سواء بصد عدو أو بذهاب مال نفقة أو بمرض أقعده أو أي نوع، هذا هو المحصر. إذا لم يستطع أن يتم نسكه يجب عليه هدي. وهل قولي سليم أم ينبغي تقييده؟ ما لم يشترط، لأن ضباعة بنت الزبير لما جاءت شاكية ماذا قال لها؟ قال قولي محلي حيث، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترط. فهو لو أنه اشترط في أول الإحرام وأحصر كيف يتحلل؟ مجانا، نعم مجانا، لكن إذا لم يشترط عليه هدي، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب إذا لم يجد هديا قال صام عشرة أيام ثم حل، ما الدليل؟ قالوا قياس. القياس على أي شيء؟ على من لم يجد دم المتعة والقران، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه شيء، لأن هذا لم يرد، هذا لم يرد لا في كتاب ولا في السنة. والأصل براءة، الأصل براءة الذمة. فإذا عدم الهدي، إذا عدم الهدي مع الإحصار فليس عليه صيام. كيف يتحلل؟ إذا أحصر عن الحج يتحلل بعمرة، وإذا أحصر عن العمرة يتحلل بماذا؟ لا، هو ما استطاع العمرة هنا في الحج. رجل قادم ليعتمر وفي الطريق عرض عارض، مثل لو سوى حادث مثلا في الطريق وما استطاع أن يذهب للعمرة، وش نسوي لها؟ إحصار ولا ما هو إحصار هذا؟ وش يلزم؟ لابد من الهدي أم لا؟ لابد. فإن أحصرتهم فما استيسر من الهدي. طيب ومع الهدي ايش يلزم أيضا؟ يلزم الحلق أو التقصير، ودليل ذلك ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في غزوة الحديبية، لأنه أمرهم بالحلق والتقصير أو التقصير فتوانوا حتى غضب عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعني أخذتهم حمية الإسلام، فأشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها بأن يخرج أمامهم ويحلق أمامهم، فلما فعل كادوا يقتتلون على الحلاق رضي الله عنه. وإذا لم يجد هاديا صام 10 أيام. يكفي هذا، ما زالت عندنا مسائل أخرى. بالحلقة، الحلقة والتقصير والهدي. نعم. وسيأتينا عندنا باب الفوات والإحصار. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. خف بدرجة. رأينا أن المباشرة هي محظور من محظورات الإحرام، ما المراد بها؟ نعم. المباشرة هي مقدمات الجماع. إذا قال الفقهاء المباشرة فلا يعنون بها الجماع بل مقدمات الجماع. والدليل في قوله تعالى كما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج. قلنا الرفث والجماع ومقدمات. توافقون؟ طيب، رجل باشر امرأته قبل التحلل الأول فأنزل، ما الذي يجب عليه؟ باشر فأنزل قبل التحلل الأول، يعني قبل ماذا؟ قبل رمي جمرة العقبة مع الحلق، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه بدنه هي بقرة أو إبل، ومع ذلك على علمه ولا يسد نسكه، بل من النسك لا يسد إلا بالجماع. فهل البشر تسد نسكه لكن تجب عليه ماذا يبنى عنه؟ والصحيح يجب عليه فدية الأرض. أما البدنة فهي خاصة بالجماع، هم الأصحاب يعني قاسوا على الجماع، قالوا أن المباشرة كالجماع وجه العلاقة بينهما أن وجوب غسل، ترتب غسل على كل منهم الجماع أو المباشرة مع الإنسان. نعم. قاسوا على هذا وقالوا تجب البدل، ولا الصحيح لا. طيب، رجل قالها، رجل باشر زوجته قبل التحلل الأول ولم ينزل، قبل التحلل الأول ولم ينزل، ما الذي يجب عليه حتى ينزل؟ ما شاء الله. عليه فدية. ارتكب محظورا ام لا؟ نعم، عليه فدية أذى. هل العبرة بالإنزال؟ لا، المباشرة، في المباشرة. المباشرة فقط. رجل باشر امرأته بغير شهوة وهو محرم، هل يضره هذا؟ وهل في مباشرة بغير شهوة؟ لا يضر. مالك مش فيه؟ نعم. ما في؟ طيب، رجل نزل مع زوجته للحج وهي في الفندق وعاد إليها بعد قبل التحلل الأول فقبلها للسلام فقط، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. ها؟ لا يجوز. كيف كيف؟ ولأن الحق بهذه المسألة أن المباشرة بغير شهر. طيب القبلة لا تجوز. طيب القبلة شيء والمباشرة شيء. إن كانت القبلة التي لا شيء فيها شهر. المباشرة بغير شهر مثل أن يأخذ بيدها أو يصافحها أو يأخذ بيدها وينزل معها. قلنا هي الاستمتاع بالمرأة دون الجماع. طيب إذا قلنا بشهوة، إذا بغير شهوة لا يضر، لكن القبلة هي مظنة الشهوة، هي مظنة لها، ونخشى إذا رخصنا له أن يتمادى فيفسد المسجد. ستقول في الصيام الصيام والحج ليس نفس الشيء، لأن عائشة رضي الله عنها لولا الدليل لقلنا بمنعها. عائشة وأم سلمة ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل، وكان أملك الناس، وكان أملك الناس لإربه، أي لعضوه. الإرب هو العضو والجزء، ولا يراد به الذكر فقط، لكن بحسب السياق. فمسألة التقبيل في الصيام شيء، والتقبيل في المناسك شيء، لأن القبلة من مقدمات الجماع حتى ولو كانت للسلام، والله تعالى قال فلا رفث، فيشمل الوطء وما يتقدمه. أما الصيام فقد جاء فيه الدليل الخاص بالجواز، فلا بد أن تفرق يا حمزة، فلا ينبغي أن يقبله ولا يجوز. فهمتم؟ طيب رجل رمى جمرة العقبة وقصر أو حلق، وقبل أن يطوف للإفاضة جامع زوجته، هل هذا الجماع قبل التحلل الأول أم بعد التحلل الأول؟ ما الذي يجب عليه؟ لا فدية عليه. نعم عليه فدية أذى. هل فسد نسكه؟ لا. لماذا إذا قال لك قائل لماذا لم يفسد نسكه؟ نقول لأن الوطأ وقع بعد التحلل الأول. طيب لا يفسد نسكه، لكن ما الذي يجب عليه؟ فدية أذى أم فدية مغلظة؟ فدية أذى، لكن عليه أمر آخر نص عليه أهل العلم. نعم لماذا؟ صحيح؟ ما الذي فسد في حقه؟ ها؟ طيب نعم يعني ضبط المسألة قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول. إذا قال قائل الله عز وجل قال فلا رفث ولا فسق ولا جدال في الحج، وهذا عام يعني كل الحج، ماذا نقول له؟ لكن الحج قد يقول قائل أيضا لا يجوز وطء المرأة في مكة لأن نزلت للحج. طيب هذا نزل متمتع فاعتمر، وما زالت يومين تحلل بعد العمرة، وما زالت يومين للحج ليهل بالحج، هو في الحج، هل يطأ امرأته أم لا؟ يطأها. فليس المراد في الحج كل الحج كل الظرف، نقول هم ما قالوا بالجواز الذين قالوا ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه هكذا جعل كل شيء يباح له إلا النساء، إلا النساء يعني بعد التحلل الأول مبيح له كل شيء إلا النساء، لأنه كان في إحرام تام، في إحرام تام. نعم لا، الإحرام الأول أعظم من الإحرام الثاني، والأول ما زال متلبس بأركان الحج، ما زال متلبس بأعظم ركن، إيش هو؟ عرفة. فلا يصلح أن يطأ زوجته في هذا الزمن، فبينهما فرق. طيب المرأة ماذا تلبس لإحرامها؟ خالد، لباس خاص، لباس خاص صحيح؟ تلبس كل شيء. هل تلبس المرأة المخيط؟ تلبس؟ طيب ما الذي يجب على المرأة اجتنابه؟ الزينة. نعم نعم، النقاب والقفازين. ما الدليل؟ تنتقب المحرمة ولا تلبس القفاز. وجه الدلالة؟ قال تنتقب يحرم عليه النقاب والقفاز. في كذلك حديث عن ابن عمر فيه هو يقول ابن عمر رضي الله عنه قل إحرام الرجل في رأسه هو إحرام المرأة في وجهها، لكن اختلف العلماء في صحة هذا الحديث الأثر، ولو صح أنه يكون من المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تعبد يعني ما فيش. ماذا قال المؤلف في كشف الوجه هنا في هذه المسألة؟ أنت ما تدري؟ هو ذكره في المدر. تجتنب تغطية وجهه صحيح؟ نعم. إذن يرى الحكم عام، يرى تغذية الوجه للمحرمة حرم أم في ها؟ نعم، استدلالا بأثر ابن عمر الحنابلة عندهم روايتين في المسجد، فيه رواية بالكشف وجمهور العلماء لا جواز الكشف. المؤلف ها؟ تعرف ماذا يقول المؤلف يعني في أصل تغذية الوجه بالنسبة للمؤلف؟ بالنسبة للمؤلف هي يذكر روايتين، هي جعلها على سبيل الاستحباب، جعلها على سبيل الاستحباب. نعم. والله المشكلة كما قلنا يا توفيق ما كنت حاضر، هذه المشكلة لا تحضر ثم تضيع. اصبر، موقوف ولا مرفوع او مقطوع؟ هل كل موقوف هو في حكم المرفوع حتى ولو كان ذلك في ما لا مساغ للاجتهاد فيه؟ هذا محل خلاف أيضا، هذا محل خلاف، لأن بعض الموقوفات كما قلنا لا يكون لها حكم الرفوع. لماذا؟ إذا كنت في غير يعني لا لا، لأنها تخالف تخالف تخالف نصوصا صريحة، فحينئذ حتى ولو كانت موقوفة فلا يحكم عليها بأنها من المرفوعة حكم. هل يجوز للمرأة أن تتحلى؟ يجوز لها أن تتحلى لكن بشرط أن تكتم غيرها، تلبس الخلخال يعني. عرفت الخلخال؟ لا، انت تعرف الخلخال؟ كيف تعرف الخلخال؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الخلخال هذا لباس تلبسه المرأة في قدميها، حلق عظيمة من ذهب. عرفت هذا؟ كان في صحابي يلبسنه، اجتنبنه الكثير من الصحابيين يلبسنه لأزواجهن. هو يوم أحد يعني كان السبب طبعا بعد إرادة مشاركة الصحابة رضي الله عنهم لإخوانهم في الفرحة أن الغنيمة عظمت، ورأوا نساء المشركين يصعدن الجبال حتى رأوا خلاخلهن، فقالوا الغنيمة الغنيمة. ولذلك قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم. ويباح لها التحلي. نعم بالجواز. والأولى لها، الأولى لها أن تجتنب حتى لا تفتن غيرها، لا النساء ولا الرجال. أخذنا باب الفدية. طيب ما المراد الفدية؟ نعم الفدية هو ما يعطى فداء للشيء، كفك الأسير مثلا، ما يعطى يعني إما مبلغ أو خدمة بفك هذا الأسير مثلا، هذه يسمى الفدية. لكن هنا ما المقصود بالفدية؟ الفدية التي يعطيها الحاج، إما الأذى أو الفدية تعطى مقابل ماذا؟ محظور فعل المحظور أو ترك الواجب. نعم. طيب ما الدليل على ثبوت الفدية في فعل محظور؟ أنت أعطينا الدليل في ترك الواجب. لا نعم من كان منكم مريضا أو على صحة ففدية من صيام. أنت في كتاب الصيام ما زلت؟ احنا في كتاب المناسك عندنا ساعة الآن نناقش. ها؟ من كان منكم مريضا أو بأذى من الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو صدقة. دليل أين هو الشاهد؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم هل فيه من السنة دليل؟ نعم فيه من السنة دليل، حديث كعب ابن عزرة. ابن من؟ عزرة ابن عزرة. كعب ابن عزرة حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وقال أن يعني به أذى من رأسه، يعني رأسه به القمل، فقال يعني خيره بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذاك الشيء. أحسنت. فدية الأذى يا خالد هل هي على الترتيب أم التخيير؟ وما الدليل؟ ما حضرت كمان حضرت على التخيير. على التخيير هل تفرق بين التخيير والترتيب؟ تفرق. ما الدليل على التخيير؟ هذه مشكلة بالنسبة لك. لا ما تحفظ الآية ولا ما تحفظ؟ تحفظ الآية؟ تحفظ سورة البقرة؟ أجبني، تحفظ سورة البقرة؟ الحمد لله. طيب ما الدليل التخيير؟ أنت تقرأ الآية من الأول. الدليل التخيير أو تكون أول التخيير، صحيح؟ للتخيير دائما. دائما قال الله تعالى عن يونس وأرسلناه. طيب أو هنا ليلة التخيير أم إضرابية؟ إضرابية للانتقال من الإبطال. انتقالية. ردبرك. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. طيب تغطية رأس. طيب هذا التخيير هو يعني هو عادلة اختيار الإنسان، إما الصيام أو إطعام ستة مساكين. كم يطعم كل مسكين؟ نعم المدة نصف صح. من أي شيء؟ من البر؟ لا ربع صاع من البر أو من غيره، هذا هو المشهور عند الفقهاء. لماذا يفرقون؟ أجود وأغلى. أحسنت. والصحيح ها؟ نصف صف. نعم نشوف انه ان الايه ولا الحديث كل كلامه مطلق وليس فيه تقييم بنصف صاع لكل مسكين، فقلنا يكون بما يحصل له اطعام. لكن ثاني من حديث كعب في الصحيحين اطعم ستة مساكين. تذكر عن كل مسكين نصف صاع، راجعوا لي هذا الحديث، راجعوا لي هذا الحديث. ها؟ بروغ مرة موجود. كيف؟ بروغ مرة موجود. موجود. نعم.